حتى تفيء إلى أمر الله لم يروا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. قال بل عجبوا أن صدق الله العظيم.